حكى الله عن إبراهيم أنه قال الذي يميتني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل وإذا أمرضني، وإذا مرضت، مع أن الله تعالى هو الذي ينزل المرض ويقدره، ولكن لا يضاف إليه الشر المحض. وحكى الله عن مؤمني الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد، والخير قالوا أراد بهم ربهم رشدا. وذلك حتى ينزه الله تعالى عن أن يصدر منه شر محض، وإن كان هو الذي قدر الشر وخلقه وكونه، فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فيعتقد العبد أن صدورها من الله تعالى خير ولمصلحة ومحض مصلحة، وليس فيها أي ضرر، ليس فيها أي ضرر على يعني بالنسبة إلى الله، ولو كان فيها كراهية للعباد وضرر عليهم حسيا، لكن ما خلقها وقدرها إلا لحكمة ومصلحة فهي خير، فلا يضاف الشر إلى الله تعالى. هذا هو قول أهل السنة. سمعنا أن طائفة المعتزلة أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد، وجعل العبد هو الذي يخلق فعله، وجعل العباد هم الذين يهدون أنفسهم ويضلون أنفسهم، وكذبوا بالنصوص الواردة في مثل إضافة الأفعال إلى الله تعالى، كقوله تعالى إن الله لا يهدي من يضل، وكقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في هذا كله أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير، وأضل هذا وصرفه عن الشر، وله المنة والنعمة على المهتدين، وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين. ولكن ما عذبهم وهو ظالم لهم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم. فعلى هذا نقول إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، ولو شاء لما فعلوها، فلو شاء لما ضل هذا ولما اهتدى هذا، فهو الذي من على هذا وهداه، هو الذي أضل هذا وصرفه. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.